المأمور به أن الخالق يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر يكفي؟ هذا لا يكفي. إذا كان هذا اعتمادك وقد انهار عمادك. اسمع أعد الله لما يجب أن يكون أنا طالع برا الحين وبسلمك. أقول أمر الرسول شيء يفيد الوجود هذا معروف. نعم. بالقيد المعروف. نعم. إذا لم يكن هناك فرق. نعم. نهي الرسول عن شيء يفيد التحريم إذا لم يكن أيضا هناك صالح. لكن هل الأمر بالشيء الذي أفاد وجوبه أنه يعني أن تركه كبيرة أو نهي الرسول عن شيء يعني أنه من ارتكبه فقد ارتكب كبيرة من الكبائر؟ الجواب لا، هذا لا يعني أنه من الكبائر. وإن كنت لم تفعل بعد فأنا أرى وآني ما أقول إن كنت لم تفعل بعد إن مش إذا فأرى أن تعود إلى الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيثم الفقيه، فهناك ستجد بحثا في الأدلة التي إذا وجدت تقتضي أن يكون الأمر كبيرة من الكبائر، وما ذكرت من تلك الأدلة هذا يفيد الأمر، يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم لا أكثر. فإذا قولك أمر الرسول ما يفيدك أنه من الكبائر، هل هناك شيء تستعذره غير هذا؟ في لعن المتشبهين. تمام. في اللعن. وهذا الحلقة اللي قلنا التشبه من الكبائر. هذا هو الجواب. قلت لك أنفا لاقتراح الرجوع إلى زواج. هناك ذكر هو عن كثير من العلماء أن من الدليل على كون الشيء كبيرا هو ارتباطه بلعن، إما من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا في شيء بالنسبة للآخرين مو بالنسبة لنا نحن فيما أعتقد، لا شك أن هذا اللعن يفيد لعن التشبه، تشبه الرجال بالنساء. فمن اقتنع مثلنا أن حلق الرجل لحيته هو تشبه ظاهر بالنساء لا يسعه إلا أن يسلم تسليما لأنه من الكبائر. لكن بدك تحط احتمال انه مو كل الناس، مو كل الناس. عليكم السلام وبركاته. اهلا كيف حالك؟ اهلا اهلين اهلا. هذه ملاحظة ينبغي أن نلاحظها مشان ما نشتد على المخالفين ويقولوا أنهم يفرضوا رأي على الآخرين. نحن نقول هذا رأينا، هذا تشبه واضح. وكما أقول ولعلك تتعرض لمثل هذا المثال، أنا أقول لو أن امرأة وضعت على خديها لحية مستعارة كالوردات البريطاني أو الإنجليز، لا أحد من الرجال الحليقين يمتنع من أن يقول أن هذه المرأة متشبعة بالرجال ولو أنه متشبع بالنساء. فحلق الرجل لحيته على العكس من ذلك، هو متشبع بالنساء، ما فارق كبير جدا بين التشبهين إذا صح هذا التعبير. يسمح لنا أبو مالك تشبهين يعني ماشي؟ لا ماشي. مع الفرق الكبير بين التشبهين. ليه؟ المرأة لا تزيد ولا تتكلف أكثر من وضع مثل ما تفعل بوضع الباروكة فقط، بينما الرجل يطيح بلحيته أرضا ثم يقف أمام المرآة كل يوم ربما صباحا مساء إلى آخره، ثم بمناسبة العيد المبارك يعصي الله افتتاحا بالشر بالتشبه بالكفار وبالنساء إلى آخره، شتان بين التشبهين. مع ذلك لماذا يستنكر الرجال على المرأة أن تضع على وجهها لحية مستعارة؟ لأنه مش معتاد. لكن لو سرت موضة وضع النساء لحى مستعارة لصارت كحلق الرجال اللحى متساويان ولا نكير يعني، فالعادة غلابة جدا. فهذا المثال يوضح تماما أنه حلق اللحية هو من الكبائر، هذا لمن لا يريد أن ينتبه هواه عاداته وتقاليده إلى آخره، هذا لمن يريد أن يستسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. وضمن التشبه شيخنا أيضا في تشبهين هنا أيضا. نعم. تشبه بالنساء تشبه الكفار. الكفار نعم. أي نعم. بس الفرق كما لا يخفاكم عندنا نهي، عندنا لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، لكن ما عندنا نهي، عفوا، ما عندنا لعن المتشبهين بالكفار، عندنا الأوامر. لكن في شيء من تشبه بالقوم الظالمين عليك، نحن نتكلم اللعن الذي هو دليل واضح بالكبيرة. طيب كيفيت؟ نأتي سؤال الأخير الخير وهو الأخذ منها الآن. دون القوم يعني على نفو المصنع أبو فيصل. أحونا أبو فيصل دون فصل الله به من الحق والباطل. دون القضاء. طيب. أولا إذا فتحت باب الأخذ دون القضاء ستفتح عليك بابا لا قبل لك برده، لأنه سيقدم لك مثال من دمشق أو سوري. فيقول لك: ماذا تقول في قول العوام في سوريا: خير الذقون إشارة تكون؟ هل هذا جائز؟ لا قبل لك برده يا رب. إن قلت جائز لا موجود. أنا عارف. خير تكون إشارة تكون، هذه الإشارة يعني تتحقق بنصف سنتي ولا ما تتحقق؟ تتحقق. شو رأيك اللي أطالها نصف سنتي آخر يجوز؟ وهكذا ستتكرر عليك الأسئلة إلى أن تقف عند الحد الذي وضعه لك الشارع. هذا أولا، هذه اسمها طريقة جدلية لإفهام الشخص وإقناعه بطريقته هو، لكن لا، نحن عملنا ذلك. لو لم تكن هذه الآثار التي بين يديك الآن كنت تستطيع أن تأخذ من اللحية؟ لا. ها؟ لما؟ لأن الأحاديث جاءت الإعتبار مطلقة. إذن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يأتي قيد يقيد به، صح؟ نعم. طيب إذا جاء قيد يقيده هل أنت تستطيع أن تتجاوزه؟ لا. إذا ما أخذت الجواب وبارك الله لك. لا ليس بديسا ما القيد يعني معروف القيد ولكن يعني ده بالتوضيح يعني بالله خلاص. القبضة يا شيخ ما هو الاستحباب أم ماذا؟ نعم القبضة أو الاستحباب يعني أيوه ما سمعته. لأنهم الذين يستدلون بالنسبة للحية وعدم الجواز لقصها يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان لحيته تملأ نحره، وكان صلى الله عليه وسلم عندما دخل أظن غزوة تبوك وراح رأسه كان لحيته تصل إلى رحله أو كذا، فكيف يعني نقول يعني بهذا؟ في تبوك في أي غزوة الفتح أو الفتح نعم كان يطأطئ رأسه وإن عثمونه لا تصل إلى رحله. هل هذا يعني طول لحيته مثلا؟ أنا عامل فصل كامل صفة لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكل صراحة ما فهمت السؤال، لأنه بالأول فهمت السؤال يبدو خطأ، فهل تستطيع أن توضح سؤالك؟ يعني مثلا ابن عمر مثلا وأبو هريرة رضي الله عنهما كانوا يأخذون من لحاهم حد القبضة، هل هذا كان دوما أم يعني احيانا وكان طول لحاهم ثم تطول ثم يقبضون القبضه ويقصونها؟ طيب انا فاهم سؤال، ولعله كمان يتبع هذا السؤال بسؤال اخر هذا هو كاف يقول دوما لعله سؤال بعض الاحيان يعني عندما تطول ثم يقصون. اقصد يعني وهل كانت هذه الاحيان لا تتعدى يعني التحلل من النسخ أم تتعدى؟ أم مثلا كذا نعم. أما جواب عن هذا السؤال فالجواب نعم يتعدى النسخ لأنه بالنسبة لأبي هريرة والسلف الآخرين الذين ثبت عنهم الأخذ من اللحية ليس فيها ذكر النسخ. نعم بس أنا عند التوضيح نعم اسمعني نعم. أما بالنسبة لابن عمر عنه روايتان، رواية تذكر الحج والعمرة ورواية تطلق ولا تذكر الحج والعمرة، وذكر الحج والعمرة ليس قيدا وإنما لمناسبة كما يحلق الإنسان رأسه أو يقصر من شعره بمناسبة الحج والعمرة، ذلك لا يعني أنه لا يحلق ولا يقص مطلقا إلا إذا حج أو اعتمر. هذا الجواب بالنسبة للأثر الذي أشار إليه الأستاذ. أما بالنسبة لسؤالك فنحن نقول هل تعني تلك الآثار التي أشرت إليها عن ابن عمر وابن هريرة وغيرهم أنهم فعلوا ذلك مرة واحدة، أم يمكن أن نفهم أكثر من مرة واحدة؟ يمكن نفهم أكثر من مرة وكذلك. فإذا فهمنا أنه أكثر من مرة شو بقي في السؤال؟ لأنه بس تقول أكثر من مرة هذه المرات لا تحدد إلا في حدود الرجل الذي طالت لحيته، فرب إنسان شعره غزير ويطول بسرعة ورب شخص آخر ليس كذلك. وأنا أضرب لك مثلا بحكم آخر هو أوضح مما نحن فيه الآن. لعلنا جميعا نذكر قول الرسول عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبرون شعورهم فخالفوهم. أنا مثلا أصبر وربما تراني الآن صابر أو ما تعرفني شايب فتظنني أشخر هكذا، لا أنا بشرك أني صابر يعني اتباعا لهذا الحديث، لكن أحيانا ما أصبر، فبعض الناس يشوفوني خاصة لما بذكر هذا الحديث يقولوا لي ماذا شايفينك أنت تطبخ عليه؟ أنا بقول لهم والله أنا ما لي حاطة دأبي بدأب لحيتي، يعني كل ما شفتها يعني رجعت لسجيتها ولشيبها أوضع أنا حط دأبي بدأبها وأطبقها، لا هذا على اليسر يعني. فهمت قصدي من المثال؟ إذن يمكن أن تكون على لحيتي أطول شوية، ها شايف؟ ما لي حاطة دأبي بدأب لحيتي، لكن لما بنتبه لها انه طارت اكثر من لاجئ ما قصها، وهكذا الجواب. فلعل ابو عزمي بياخذ درس من هذا الدرس وبيصبغ ان شاء الله. كسر الظاهر بده يظهر ابنه حتى يصير خذله. انا بقيت اصبغ الحنة وكتم، قالت العجوز أرضي جبرك أنا أغير في جبرك إياه يصير طلع كل العالم في نفسه فقط بس تزرقش أنت أنا ما شاء الله ويقطعها هيك يعني ماشي أنت أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن أحسن. سؤال الشيخ عن صفة تحريك الأصبع في الصلاة، يعني في ناس يعني هنا في ناس يقولون استمرارية، نعم وهذا صحيح إن شاء الله تعالى، لكن يعني في ناس يقولون تضع أصبعك هنا للإبهام في هذا فتحركه هكذا، وفي ناس تقول مثلا صفة هكذا إشارة يمين يسار، في ناس تخفض وترفع هكذا، في ناس تحرك يدها مع الأصبع، فالحركة الحمد لله أنا أقول إن شاء الله ثابتة، لكن الصيغة يعني أولا عمليا يعني حتى نكون يعني واضحين في الموضوع، ليس هناك في أي حديث بيان صفة التحريك، ليس هناك حديث في بيان صفة التحريك، كل ما في الأمر هناك حديث وائل بن حجر أنه رأى الرسول عليه السلام يحركها يدعو بها، ولكن عندنا بعض الحديث يمكن بها أن نبطل بعض الصفات التي أنت ذكرتها آنها. مثلا هذه الركبة مع الفخر وأنا واضع قبضت يدي هكذا ورفعت سبابة وأشرت إليها، إذا فعلت هكذا وهكذا هذا خلاف الحديث الصريح أنه رآه مستقبلا بها القبلة، إذن هكذا هكذا هذا لا أصل له، ما هكذا للقبلة يعني. إلى القبلة هذا باطل، إلى يمين يسار باطل أيضا. الشيء الثاني يمكننا أن نوصله وهو ما يفعله البعض من الخفض والرفع، هذا اسمه خفض ورفع، هذا لم يرد مطلقا، الذي ورد هو رأيته يحركها، إذن يحركها هكذا، لكن هنا بقى الشاهد الذي قصدته بقولي ليس هناك حديث يكيف صورة التحريك، فأنا قد أفعل هكذا، يمكن غيري يعمل هكذا يعني بسرع أكثر شوي، ربما إنسان أبطأ شوي إلى آخره. فأنا أقول هنا ليس عندنا يعني حديث ينبغي أن نلتزمه في صفة التحريك، ولكن هذا هو الرأي وهو الاجتهاد وهو النظر، فمن رآه صوابا وقف عنده وإن لا يحركه كما يتفق له. أنا أرى أن هذا التحريك السريع ما في عندنا شاهد من السنة مما يليق بالصلاة، لولا أنه جاء حديث التحريك صراحة لقلنا لا تحريك، لأنه قد جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة. نحن نرى بعض الناس وهم في الصلاة يعبثون في ثيابهم في أكمامهم ربما في ساعتهم ربما إلى آخره، هذا ينافي قول عليه السلام اسكنوا في الصلاة. هذه الحركة هي في الأصل تنافي الأمر بالسكون في الصلاة، ولكن الدين ليس بالرأي كما قال علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لرأيت المسح أسفل النعل، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على النعل أو على الخف. الله أكبر. إذن نحن منحرك تحريكا نثبت به تجاوبنا مع تحريك الرسول بإصبعه، لكن لا نبالغ في التحريك لأنه لا يتلائم مع قوله اسكنوا في الصلاة. وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. قد يرد سؤال يا شيخ في نفس إذا كنا قلنا أن التحريك سريعا، أما نستدل بحديث في كل حركة 10 حركات في هذا يعني في تحريك الأصبع مثلا؟ هذا السؤال في حديث يعني فهمت الحديث سؤال ما فهمت يعني الآن التحريك في الصلاة أي تحريك سواء رفعنا أيدينا أو خفض ورفع أي سنة هذه بنا 10 حسنات إن شاء الله بفضل الله هذا لكن هل يضم هذا التحريك إليه؟ فإذا ضمننا إليه التحريك وهل نكثر التحريك أو نفعله شديدا مثلا؟ طيب تكثير التحريك الآن أي نعم تكثير التحريك كل واحد ضابط؟ كل واحد 10 حسنات أسأل إله ضابط؟ ما إله نحن نقول كل تحريك بحسنة أو ب10 حسنات لكن ما له ضابط، نحن فقط نلفت النظر اجتهادا وليس نصا انه ما يكون التحريك يعني بحيث انه ايش نافع مع قوله اسكنوا في الصلاة بس إيه. لا حول ولا قوة الا بالله انتم تصلون السنة قبل المغرب ولا بتصلون الصلاة فورا؟ تفضل ايش عندك؟ نصف خامس شهر في عند الأذان يا شيخ عند قوله في الهيلعتين هل يقول مثل ما يقول المؤذن أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقط أو يجمع بينهما أو يقول هذه تارة وهذه تارة؟ هذه تارة وهذه تارة. الجمع بين حديث كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد كبر ثم سجد وإذا قام كبر ثم قال، والأحاديث الآخر كان إذا سجد كبر حين يسجد. فالحديث الأول التكبير قبل الحركة والآخر حين الحركة، هل يفعل ذلك طارة وطارة كذلك يا شيخ؟ جزاك الله خير. إذا أدرك الإمام في الجلوس هل للمأموم دعاء استفتاح سواء كان مسبوقا في الركعة الأولى أو الأخيرة؟ يعني من الجلوس في التشهد؟ لا، إذا أدرك الإمام فهو جالس ثم جلس هو تشهد ثم جلس مع الإمام ثم قام إلى الثالثة مثلا هل يقرأ الفاتحة أم يقرأ الفاتحة مباشرة؟ الفاتحة. بس أنا بس لو السؤال متقبل عن سجود التكبير إذا سجد وإذا كبر ثم سجد نعيد السؤال. نعم. الحديث جمع من حديثين، حديث أبو هريرة طبعا، كان إذا سجد كبر ثم سجد، وإذا قام كبر ثم قام. والحديث الآخر كان إذا سجد كبر حين يسجد، هكذا إلى آخر آخر الحديث في التكبير في الحينية. طيب يا شيخنا، الكلمة والنصيحة بعد الصلاة في المسجد مباشرة، هذا أفضل أم الأولى بعد التسبيح والتكبير ثم الكلمة، ولا عند الضرورة مثلا؟ الأولى مراعاة ظروف المصلين أولا، وثانيا لا يتخذ ذلك عادة وسنة، لأن ذلك بما يخالف السنة، وبخاصة أن الذين صلوا إما أن تكون صلاة بعد سنة بعدية أو لا، فإذا كان هناك سنة بعدية فكما تعلمون جميعا لابد أو يشرع أو يسن أن يأتي بالأذكار والتسبيح والتكبير والتحميد بين الفريضة والسنة، ثم بعد الفراغ من ذلك يقوم ويصلي السنة البعدية. وإذا كان لا يوجد سنة بعدية كصلاة العصر مثلا أو الفجر، فلا بد من قراءة الأذكار والأوراد تباعا للسنة الواردة في ذلك. اتخاذ عادة من بعض الواعظين أو المرشدين لإلقاء كلمة بعد الصلوات الخمس فيه تشويش على المصلين، سواء كانوا من الذاكرين أو من المصلين، وقد يكونون قد فاتتهم ركعة أكثر مسبوقين. أما إذا جاءت مناسبة فما هي مانع من أن يلقي الكلمة، ولكن بشرط ما يكون آنفا. طيب ماذا لو قرأت أو قرأ في الصلاة السرية بتنفس واحد، الشيخ يقول زفير مثلا، قوله الحمد لله رب العالمين زفير ثم هكذا الشهيق هكذا إلى آخر الصلاة، يعني هو يقرأ سرا؟ نعم. والله هذه يعني ما تصورتها، لكن أجيب جوابا سريا كما يخبرني. أفضل سريا إذا كان هذا الذي يقرأ بهذه الصورة تخرج منه الأحرف بصورة جيدة فيجوز، لكن أنا ما أدري هذا ممكن. هكذا ما تخرج إن شاء الله. أكيد أنا مقيم في الرياض، كان دائما أهلي لكن تركبوا معنا؟ لا مع سيارة، لكن أمتلك بيت في عمان وفي الشام، فأجي أحيانا أصيف هنا وفي الشام. بالنسبة للصلوات، هل أقصر أم أقصر، أجمع أم أصلي؟ بينك بين الرياض بين هنا تصلي صلاة المشاهير، أما أنت هنا تصلي صلاة المقيم. المقيم الأربع أربع ما أقصر فيه. شكرا لك. أهلا أهلا، جزاكم الله خير، الله يحسن ختامك، الله ربنا والله. شكرا لك. شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام. كذلك من السؤال أخونا، يعني إذا كان ينزل في بيته في بيت والده مثلا، كذلك ليس عنده زوجة، يصلي صلاة المقيم والده، يعتبر بيته أيضا. جزاك الله خير. صلاة الظهر القبلية هل يجوز تقسيمها ركعتين في البيت ركعتين في المسجد؟ إيش فيها؟ ركعتين سنة الظهر القبلية يصليها مثلا ركعتين في البيت ثم ركعتين في المسجد. لما؟ لضرورة مثلا لقرب قربة قرب الإقامة وكذا لغير ضرورة ما يجوز يا شيخ؟ لا يعني تسننا ما يجوز. إذا كان في ما يقتضي ذلك ما في مانع. طب ممكن يا شيخ صلي أربع متصلة دون تشهد أول؟ إيه نعم. ويجوز غير ذلك؟ ممكن لكن أفضل شفع اثنين. نعم. جزاك الله خيرا. وإياه. صلاة التراويح يا شيخ هل يجوز تورك في الأخيرة؟ لا، عندما تصلى ركعتين ركعتين لا تورك. أو في الوتر في الأخيرة مثلا في التراويح مثلا صلى ركعة منفردة كذلك لا يتورك فيها. نعم. طب إذا فاته العشاء يا شيخ في صلاة في رمضان دخل مع الإمام في التراويح ركعتين ولم يسلم مع الإمام ثم قام وصلى ركعتين أخرى، هذا واجبه دون أن يسلم له؟ هذا واجبه. جزاك الله. أن لا يسلم على ركعتين. يعني. إذا سلم الإمام قام وجاء بالركعتين مع الإمام يا شيخ. كيف مع الإمام؟ يعني يأتي بركعتين أخرين مع الإمام. وصلى ركعتين مع الإمام. مع الإمام. فإذا سلم الإمام هو يقوم ويتم الصلاة لنفسه. أي نعم. ما يتم مع الإمام ركعتين أخرين. أي نعم. جزاك الله خير. شيخ هل لكل أذان كل صلاة أذان وإقامة واجبة؟ أي نعم. طيب حديث اللي المتصدق عليه يا شيخ ما أمر ما ورد أنه يعني أذن ثم أقام يعني هل نأخذ ذلك عدم الوجوب أو الاستحباب يا شيخ؟ ما ورد أنه الحديث المتصدق عليه وأقام. ما ورد أنه لا يعني أنه وهل ورد العكس؟ الجواب لا. لا. طيب. لكن القاعدة نعم شراء لا يؤخذ الزايد فالزايد. نعم. جزاك الله خير. وين الزمان؟ في حديث عائشة رضي الله عنها في أبي داود يا شيخ في صلاة الاستسقاء قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله الحديث، فهل نقول في أن السنة في خطبة العيد البدء بالتكبير كما هو حاصل في هذه الأيام أم البدء في خطبة الحاجة؟ خطبة الحاجة في كل الخطبة يعني حتى الحديث فكبر فحمد الله. شكرا يا شيخ، إن شاء الله نراك إن شاء الله يا شيخ. بارك الله فيك. سلام الله وبركاته. السلام الله وبركاته. إن شاء الله تعرف. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. سلام عليكم أخو فيصل. سلام عليكم. يلتقي مع النور الذي يسقط سترا للعلة في الحديث التقي مع هذا لكن بطريقة أخفى من الطريقة الأولى وهذا النوع يسمى عندهم بتدليس التسوية. النوع السابق المدلس يسقط شيخه الضعيف ويظهر السند سالما من الضعف. أما النوع هذا الأخير وهو معروف عندهم بتدليس التسوية يسقط شيخ شيخه ويقول حدثني فلان، هنا لا يفيد بالتحديث، ويقول بالنسبة لشيخه حدثني فلان، لكن لما بيجي عند شيخ الشيخ يقول عن فلان يكون أسقط شيخ الشيخ. هذا مما يبعد نظر الباحث أن يكون في هنا انقطاع بسبب البعد. لذلك في هذا النوع من التدريس يشترطون ليكون الإسناد صحيحا تسلسل الإسناد بالتحديد من أوله إلى آخره. لازم يقول كل واحد حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان إلى أن يأتي إلى الصحابي، لأنه يخشى الباحث أن يكون إسقاط من فوق مو من عند الراوي الأول. ونوع آخر أعجب وأعجب، يقول المحدث حدثني فلان وصادق وبيسكت وبيسكت وبيقول عن فلان بين شيخه، وفي أثناء سكوته في قلبه في واصلة هو ضمرها ثم قفل وقال عن فلان، وهذا بيسموه تدليس السكوت، تدليس السكوت. وهذا كله معروف عند علماء الحديث، ومن كان منهم على علم أولا لهذه الأنواع من التداليس وكان ثانيا حريصا على معرفة الحديث الصحيح من الضعيف لابد أنه يلاحظ هذه النقاط كلها. والرواة المعروفون بهذه الأنواع من التدليسات هم مترجمون ومعروفون بكل واحد معروف بنوعية التدليس. وهكذا وإياه عندك أبو في كنت أمس استفسرنا بخصوص الصلاة في السفر. في نقطتين واقع بعد ما رجعت بيتها من الطاش. الأيام الماضية هل أصلي عنها؟ كنت أصلي جمع قصر في عمان. هل أعوض عنها شيء أو؟ والله يعني مثلا الآن تأخذ طورا آخر. هل أنت حينما كنت تقصر وفي بيتك كنت تقصر بفتوى مفتن أم ولا مؤاخذة؟ يعني هيك أنت ما سألت أحدا. لا سألت ورقة مش مفتي، لكن تداولنا عليه في الرياض وجات العادة أنه في أثناء السفر الواحد إذا سافر خارج البلد اللي عايش فيها، إلى أن حصل اجتمعت مع الأخ أحمد وقال لي أنه كان في حديث مع الوالد والمولود أنه إذا كان واحد يملك بيتا فيجب أن يصلي صلاة كاملة. منها كان في نقاش، أما في الماضي كان ما كان في فتوى يعني من شخص معين لي أنا مباشرة، منقولة من شخص إلى شخص إلى لي أنا، أنه أثناء السفر من منطقة إلى منطقة ممكن تصلي وتقصر فيها. من شخص إلى شخص يعني من عالم؟ الشخص اللي اداني اياها طبعا امام فينا احنا في مجموعتنا، لكن مش شيخ او عالم، لا انما هو امامنا احنا المجموعه. المهم انا ما استطيع ان احكم، لكن جوابي كالتالي: اذا كنت انطلقت في عملك السابق بناء على فتوى من رجل عالم سواء كنت سمعتها منه مباشرة أو بالواسطة فعفى الله عما سلف، أما إن كنت لم تسأل فهنا المشكلة وأنت أدرى بنفسك. يعني يعيد الشيخ اللي فاته. طيب ايش برضو سافرت في منطقة مش ما هي بيتي، يعني من العقبة او اسكن في فندق او في مكان ثاني او عند رحيم لي، يعني شخص قريب او، والمدة الزمنية تختلف قد تكون اسبوع او ايام، هل اجمع واقصر او

عارفين طبعا. الآن ذهبت الريبة الحمد لله. أنا كنت أراها في عيني. لازم يطمئن بالركوع. مو بس لازم يطمئن، يجب أن يدرك الإيمان في الركوع، لأنه أحيانا بعض المصلين من عجلتهم يدخل المسجد بصير قضية هذا الإمام راكع وهو بده يركع، شو بصير؟ أنا ما أعرف. أما هيك أدرك ولو تسبيحة واحدة، ولو بدون تسبيحة لأنه مو ركن. شيخنا بعض إخواننا عفوا يفعل فعل أبي بكرة يعني بشكل متواصل، وأنا قلت له يعني فعلها أبي بكرة هذا تعني بفعل أبي بكرة ركع دون ثم بقولك بشكل متواصل ماذا تعني؟ ركض يعني أنه هو رفع دون الصف، وهذا يأتي كلما أتى يعني يفعل هذا الفعل يركع دون الصف ثم يمشي راكعا إلى أن يقف في الصف. أيوه. فقلت إنما فعلها أبو بكر مرة واحدة، لكن هذا كل ما دخل وجدهم ركوعا ركع دون الصف ثم التحق بالصف. هذا أصاب السنة أم هو خالف في ذلك؟ طيب إذا أنت تقول هكذا فماذا تفعل إذا أنت فعلت فعل أبي بكر مرة واحدة كما تقول ثم جئت مرة أخرى بعد أيام أو أسابيع أو سنين، فماذا تفعل إذا وجدت الإمام راكعا؟ أفعل. إذا تقييدك المذكور في كلامك لا وزن له من ناحية العلم، هذا اسمه يعني مجادلة فيما يرى المجادل، يعني إقناعه بلسانه هو، لكن خير من هذا أن نذكر أن قولك أن أبا بكر لم يفعل ذلك إلا مرة واحدة هذه دعوة، من أين لك أن أبا بكر لم يفعل ذلك إلا مرة واحدة؟ أنت إذا أردت أن تقول نحو هذا القول فتقول أن القصة وقعت لأبي بكر مع الرسول مرة واحدة، أما أنه ما فعل إلا مرة واحدة هذا ما ينبغي أن يقال. هذا أولا. ثانيا عندنا حديث غير حديث أبي بكر وهو الجواب في الصلب كما يقال بالنسبة لسؤاله، وهو حديث عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال من السنة، من السنة في يوم مرة واحدة من السنة إذا دخل الرجل المسجد فوجد الإمام راكعا أن يركع حيث هو ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف. إذا هذه من السنة، يعني متى ما دخل المصلي إلى المسجد وجد الإمام راكعا فيركع حيث هو ويدب راكعا حتى يدخل إلى الصف. هذا ثانيا. وثالثا أنني ذكرت لبعض إخواننا قريبا نحن الآن في إعادة طبع المجلد الأول من سلسلة الأحاديث الصحيحة، وفي هذا المجلد حديث ابن الزبير هذا. وهناك لك الرجل الذي لابد أنكم سمعتم عنه، ابن عبد المنان، الذي وضع دأبه بدأب أحاديث الصحيحة يضاعفها، ولو كانت الأمة قد أجمعت على تصحيحها. فقد جاء إلى 3 أحاديث من السلسلة الصحيحة وضعفها. فأنا تتبعت هذا الرجل وتضيف الأحاديث الصحيحة في بعض الاشتراكات في الطبعة الجديدة هذه. المهم أن الله عز وجل وأنا في البحث وفقني لرواية مهمة جدا تتعلق بحديث أبي بكر، لأن الحقيقة أن حديث أبي بكر سلف العلماء في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعود. ما معنى ولا تعود؟ لا تعود إلى الركض، لا تعود إلى الركوع خارج الصف، لا إلى آخره. في هناك طبعا أقوال ترجح لا تعود يعني إلى أن تجد نفسك وأن تسرع السير. بعضهم قال لا تعود يعني إلى أن تطمع في إدراك الإمام في الركوع بأن تركع خارج الصف. فوفقت أخيرا إلى رواية بسند صحيح عن أبي بكر يوافق تماما حديث ابن الزبير. يقول: إذا دخل الرجل المسجد والإمام راكع ركع حيث هو ثم مشى حتى يدخل الصف. نفس أبو بكر يأتي بهذه القصة مؤيدا ومرجحا قول من قال من المحدثين: لا تعود لا يعني لا تعود إلى الركوع خارج الصف، وإنما إلى العمل بالركض المنهي عنه في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها أنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي رواية أبي بكر هذه الجديدة فيها تأييد منه أو فهم منه لقول عليه السلام له: زادك الله حرصا، أي هو لماذا ركع خارج الصف؟ ليدرك الإمام، ليدرك ما يمكنه من الخير الكثير. قال له عليه السلام: زادك الله حرصا، لكن لا تعود إلى الركض وليس إلى الركوع الذي حرصت أن تدرك الخير بإدراكك للركوع. فإذا ما في مانع يا أبا معاذ.